بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منع أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قلت، أي بعدما ذكر من مقدمة ودعاء لمن أراد الله به الخير في اتباع هذه العقيدة المباركة، مستعينا سائل الله عز وجل التوفيق، قلت وبالله، أي أستعين، والباء هنا للاستعانة، أي مستعينا بالله عز وجل، متبركا به سبحانه وتعالى، سائلا له أو سائلا إياه التوفيق. والتوفيق معناه هو أن يوفق العبد للصواب. قد ذكرنا أن التوفيق يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بالأقوال ويتعلق بالأفعال، فهنا سأل المؤلف رحمه الله تعالى ربه أن يوفقه إلى المعتقد الصحيح، وأن يوفقه إلى أن يأتي على أصول أهل السنة بعبارة سهلة مختصرة ينتفع بها القارئ السامع. قال بعد ذلك: أصحاب الحديث. المراد بأصحاب الحديث ليس المراد به من علمه رواية ودراية فكان ناقلا للأحاديث النبوية حافظا لها أو عالما بأسانيدها ورجالها وعللها وما شابه ذلك، وإن كان هذا من العلوم التي يستحب لطالب أن يتعلمها، وليس هذا مراد المؤلف بأصحاب الحديث، وإنما المراد بأصحاب الحديث كما جاء أحمد عندما ذكر الطائفة المنصورة قال هم أصحاب الحديث، وجاء عن غير واحد من السلف أنهم ذكروا أن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، ومرادهم رحمهم الله تعالى بهذا أصحاب الحديث الذين يأخذون بالحديث، والذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يقولون برأيهم ولا يتبعون شهواتهم وأهوائهم، وإنما يأخذون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الحديث هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكانوا إذا سمعوا قال الله وقال رسوله لم يقدموا على كلام الله ورسوله شيئا، ولهم في ذلك القصص الكثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيح عن ابن سماك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت ساقي القوم، وفي القوم أبو طلحة وأبو عبيدة، وذكر بعض الصحابة، فأتى فسمعوا منادي ينادي أن الخمر قد حرمت، يقول: فما رفع واحد منهم الكاس إلى فيه طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الاتباع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ به. كذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد فيه أبو عبيد عن أبيه ومثله يحسن، أنه كان يخطب عند أبي داود، كان يخطب فكان بعض الصحابة قائما أو واقف، فقال: اجلسوا. فسمع ابن مسعود وهو في الطريق إلى الجمعة فجلس، أو سمع ابن مسعود وهو في الطريق إلى المسجد فجلس فعل الرمضاء طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث هم الذين يأخذون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونها ويقولون بمقتضاها ويقدمون على كل شيء، ليس المراد بذاك الذي يحفظه ويبلغه وهو مخالفا له، فأهل الحديث هم الذين يتبعون السنة ويقولون بها. والحديث هو قرين القرآن، بل الحديث مع القرآن له أحوال، إما أن يكون القرآن إما أن يكون الحديث مفسرا وموضحا لما أجمع بالقرآن كالصلاة والزكاة، وإما أن يكون مخصصا لما عم في القرآن أو لما كان عاما في القرآن، وإما أن يكون مقيدا لما أطلق في القرآن. هذه حالتان، إما أن يبين ويفسر، وإما أن يخص ويقيد، وإما أن تأتي السنة بحكم جديد، وإما أن تأتي السنة بحكم جديد كتحريم لكل ذي ناب من السباع، كتحريم أن يجمع الرجل مع المرأة عمتها وخالتها، هذه تفرد بها جاءها في السنة ولم يأتي في القرآن. والله سبحانه وتعالى أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاءت أم يعقوب مسعود رضي الله تعالى عنها وذكر لها أن الله لعن الواصل والمستوصل وذكر الحديث، قالت هو في كتاب الله، قالت إني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ولم أجد هذا، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. فذكر قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، ومن لعنه الرسول فقد لعنه الله عز وجل، لأن الرسول مبلغا لوحي الله سبحانه وتعالى. ووحي الله عز وجل وحيان، وحي القرآن ووحي السنة، فالقرآن متواتر بالإجماع، والسنة أيضا القرآن متواتر ومحفوظ، وقد حفظ الله عز وجل القرآن من التحريف والتبديل كما قالت عنا نحن نزل ذكر أنه لهم حافظون. أما الحديث فهو أيضا منه ما هو متواتر ومنه ما هو أحاد، وكل ما أفاد العلم القطعي واليقين فإنه منزلة المتواتر على الصحيح. والحديث إما أن يكون حديثا قدسي وإما أن يكون حديثا نبوي، والمراد به القدسي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قولا ومعنى. فإذا قال الله تعالى فإن هذا هو قول الله لفظا ومعنى، هو قول الله لفظا ومعنى، أي أن هذا الملفوظ هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. وإذا قال سلم حديثا من قبل نفسه فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث القدسي هو كلام الله كما أن القرآن كلام الله عز وجل، إلا أن الفرق بينهما أن القرآن متعبد بتلاوته وأنه معجز بلفظه وأنه متواتر من جهة نقله، أما القدسي فليس كذلك. كذلك أن وإن كان القدسي يتعبد الإنسان بتلاوته يتعبد الإنسان بحفظه وقراءته، لكن ليس متعبد بتلاوته، التلاوة خاصة بالقرآن. كذلك الصلاة القرآن هو الخاص بها، لو قرأ الإنسان حين قدسي الصلاة بطلت صلاته، لكن لو قرأ القرآن كان ذلك هو الواجب وهو الذي يلزم به. فقال هنا أصحاب الحديث الذين يتبعون الحديث ويأخذون به ويعملون بما فيه من النصوص. حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم الله أمواتهم، وهذا دعاء لكل من كان سالكا سبيل أهل الحديث المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حيا منهم فنسأل الله عز وجل أن يمد في حياته وأن يحفظه وأن يبارك في عمره، ومن كان منهم ميتا وهذا من حقهم علينا أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة. ولا شك أن موت أهل الحديث مصيبة وثلمة يصاب بها أهل الإسلام، بل قال سليمان بن عيينة وقنقع غير أهل السلف أنه يأتين، أي علي بن أبي تيمية السختياني أيضا، أنه يأتين الخبر عن موت أحد من أهل السنة فكأنما فقدت أحد أعضائي، لأن مثل بقاء هؤلاء بقاء لنصرة الدين وعز الإسلام. فموت أهل السنة وموت أهل الحديث ثلمة يصاب بها أهل الإسلام، فالواجب على المسلم أن يدعو للأموات بالمغفرة والرحمة، وأن يدعو للأحياء بالحفظ والثبات على هذا الدين. قال من معتقد أهل الحديث الذين ماتوا ومن بقي حيا أنهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وهذا منهم أنهم يشهدون أن الله واحدا في ربيته، واحدا في ألوهيته، واحدا في أسمائه وصفاته، وهذا معنى يشهد لله بالوحدانية. وأطلق الوحدانية هنا حتى تأتي على جميع أنواع التوحيد، الربوبية والإلهية والأسماء وصفاته. معنى واحدا في ربيته أنه ليس تم خالق من جهة أفعاله إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يشارك الله أحدا في أفعاله، لا يشارك الله أحد في أفعاله، بل أن نوحد الله في أفعاله. هذه توحيد الربوبية هو أن نوحد الله في أفعاله، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا موحي ولا مريد إلا الله سبحانه وتعالى. فبذلك نشهد، وشهادته كما مر بنا هو أن يعلم الإنسان أن الله هو الرب سبحانه وتعالى، وأن ينطق بهذه الشهادة، وأن يخبر بهذه الشهادة، وأن يلتزم مقتضى هذه الشهادة. فتشهد أن الله هو الرب فتعلم ذلك، وتنطق بلسانك بهذا وتخبر الناس بهذه الشهادة التي شهدت بها وتلزم الناس وتلتزم أيضا بمقتضى هذه الشهادة أن من وصف الربوبية لغير الله أنه مشرك كافر من التزامك بها وأن الرب وحده هو الله سبحانه وتعالى. كذلك نشأ من جهة إلوهيته وهو أن نوحد الله بأفعالنا أنه الإله وحده، والإله بمعنى الإله والمألوه، الإله على إله بمعنى المألوه وهو المعبود وحده. والتأله والتعبد، التأله والتعبد، والإله بمعنى التأله معان كثيرة، لكن أصح وأقرب وأصحها أن التأله بمعنى التعبد، كما قال الشاعر لله در العابدات المده سبحنا واسترجعنا من تألهي. فقول من تألهي أي من عبادتي وتنسكهم، فالتأله والتنسك والعبادة. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادتي، ومن جهة أنهم عظموا ذلوا له وخضعوا له. ويسمى الطريق المعبد العبودية تسمى من التذل والخضوع، فكذلك معنى التأله أن تذل، أن تذل وتخضع لله عز وجل. فأن توحد الله بإلهيته أي أنه لا يؤله ولا يعبد ولا يحب على وجه التعظيم والإذلال إلا ربنا سبحانه وتعالى. فنوحد الله من جهة، نوحد الله من جهة أفعالنا، فلا نصرف العبادة، فلا نصرف العبادة لغير الله عز وجل. وهذا معنى قول لا إله إلا الله. وهذا التوحيد، توحيد الإلهية، هو محل النزاع بين الأمم وأنبيائهم ورسلهم. بخلاف توحيد الربوبية فإن الأمر قد فطر الناس عليه ولم يكن بينهم نزاع مسألة الله والخالق الرازق المدبر المحي، بل كانوا يقرون بذلك أن هذا مما فطروا عليه أن الله والخالق الرازق المدبر. وكذلك فطروا أيضا أن الله والإله، أن الله والإله، إلا أن فطرة الخلق من جهة الألوهية تبدأ وتغيرت لكثرة كثرة المغيرات وكثرة الشبه التي تسببت في صرف الناس عن إلهية الله عز وجل وتوحيد بالإلهية إلى تأليه غيره سبحانه وتعالى. ومن جهة أسماء وصفاته وأن توحد الله من جهة الأسماء، فالله سبحانه له أسماء يختص بها دون غيره، وهناك أسماء يشاركه المخلوق فيها لكن على وجه لكن على مشاركة تناسب المخلوق. فنقول نوحد الله من جهة أسمائه التي يختص بها فلا يسمى بها غيره، ونوحد الله من جهة معاني الأسماء، فليس فالله سبحانه هو المتوحد من جهة كمال المعاني التي يسمى بها. فإذا سمينا المخلوق باسم يشارك الخالق فيه فإن للمخلوق معنى يناسبه، وأما كمال هذا المعنى، كمال هذا المعنى فلا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن جهة السمع يقول الله سميع والمخلوق أيضا سميع، لكن سمع المخلوق محصور مقصور على ما يحيط به سمعه. أما ربنا سبحانه وتعالى فله من السماع السماع المطلق ولو من السماع الكمال، فلا يخرج شيء عن سمعه من المسموعات، فكل ما يسمع فإن الله سامع، وإن خفي ودق فالله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. من جهة المعنى أسماء الله سبحانه وتعالى لا شبيه لها، من جهة كمال المعنى وتحقيق المعنى وجه الكمال لا يشابه سمعه سمع المخلوقين. فالله واحد بأسماء من جهة المعاني، من جهة المعاني، وواحد في أسماء من جهة ما يختص به سبحانه وتعالى، فنشهد الله بذلك. وكذلك من جهة الصفات، فصفات الله صفات لا بد أن نشهد الله متوحد بها ونثبت لله الأسماء والصفات التي أثبتها له رسوله وأثبته لنفسه سبحانه وتعالى. فكل ما جاء الكتاب والسنة فإن من توحيد الله بمبنى الأسماء والصفات أن نثبت ذلك له سبحانه وتعالى، وأن نعتقد أن الله واحد في أسمائه واحد في صفاته من جهة استحقاقه ومن جهة كمال معناها. أما ما يسمى به المخلوق ويتصف المخلوق مما يشارك فيه المخلوق الخالق فإن له من ذلك ما يناسب المخلوق، ولا يعطى الاسم على الإطلاق من جهة المعنى ومن جهة الاسم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، أي أن أهل الحديث أيضا يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأن الله جمع له بين الوصفين، بين وصف الرسالة وبين وصف النبوة. وقد ذكرنا ما الفرق بينهما، ذكرنا الفرق بين الرسالة والنبوة. فأهل السنة أو أهل الحي يشهدون بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عز وجل، وأنه نبي نبي بأقرأ وأرسل بالمدثر. والله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكل من أنكر رسالة الله فكل من أنكر رسالة رسول رسالة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل. ومن قال أنه رسول إلى بعض الإنس دون غيرهم أو رسول إلى العرب دون غيرهم فهو مكذب لله عز وجل وكافر بالله عز وجل. ومن قال هو رسول الإنس دون الجن فهو كافر بالله عز وجل، لأن الله يقول قل يا جني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول إلى جميع الخلق إلى جميع العالمين، رسول إلى جميع الخلق بعد بعثته. فكل من وجد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد صحة رسالته. قال مع ذلك ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أي أن من معتقد أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أنهم يثبتون لله ما أثبته هو لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون الله بأسمائه ويعرفون الله بصفاته. وهذه الأسماء وهذه الصفات لم يأتوا بها أو لم يتعرف الله عز وجل من قبل أنفسهم أو من قبل آرائهم وأهوائهم، وإنما عرفوا الله عز وجل بأسماء وصفاته من جهتين: الجهة الأولى من جهة ربهم سبحانه وتعالى فيما نطق به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فأخبر بأسمائه وصفاته فأثبتوا ذلك، والجهة الأخرى جهة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن ربه بأسمائه وصفاته، فكل ما نطق به الرسول من أسماء من اسم أو صفة لله عز وجل فإن أهل الحديث يشهدون بها ويعرفون الله عز وجل بها. وبهذا نقول إذا قيل بما عرفت ربك نقول عرفنا الله عز وجل بما عرفنا به هو نفسه، فعرفنا نفسه بآياته وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى وبربيته وألوهيته، فعرفنا أنه هو ربنا سبحانه وتعالى. قال وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد به الأخبار الصحة. هنا قيد قيدا من جهة ما يتعلق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون الخبر صحيح، أما إذا كان الخبر ضعيف فإنه لا يؤخذ منه اسما ولا يؤخذ منه صفة، فكل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسم لله أو صفة لله عز وجل أو حكم شرعي فإن لا نعوي إلا بشروط الحديث الصحيح. فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقله الحفاظ وأهل الحديث من أهل هذا الفن فإن نعمل بهذا نعم بهذا الحديث. وقد ذكر أبو يعلى في إبطال التأويل أحاديثا كثيرة منها ما هو منكر ومنها ما هو باطل في إثبات بعض الصفات، إثبات الصفات كمثلا إثبات صفة الأسنان أو صفات صفة اللهواء أو ما شابه ذلك، فمثل هذه الأخبار ليست أسانيد على على على درجة من الصحة أو فيها ضعف أو فيها علة وما شابه ذلك، فإن أهل الحديث لا يقبلون من في باب الأسماء والصفات إلا ما صح. ولا يلزم من هذا أن يكون الخبر متواتر خلافا لما يقول المعتزلة والمبتدعة، بل يكفي الخبر أن يكون صحيحا، فيثبت صحة الخبر ولو كان أحادا فإن نثبت لله عز وجل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إثبات صفة الغيرة لله عز وجل ثبتت في حديث عقبة بن عامر أبي هريرة وعمل بها أهل السنة وأثبت لله عز وجل صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى. كذلك صفة الضحك أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يبلغ الخبر خبر الحد المتواتر إلا أن أهل السنة أخذوا به وعملوا بمثل هذه الأحاديث التي هي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح الخبر به عن وسلم فإننا نثبته ونعمل به. قال هنا ونقلته العدول الثقات ويثبتون، أي أن من شروط الصحيح أن يتوفي بالصحة، وشروط الصحة كما ذكرناها أن يكون الحديث براو عدل ضابط وأن يسلم من الشذوذ والعلة وأن يكون متصلا، فإذا توفرت الشروط الخمسة للصحيح فإنه يثبت بهذا الخبر ما دل عليه، إلا أن يكون في الخبر علة من جهة متن أو من جهة إسناد، فإن كان في متن علة أو في إسناد علة أو يخالف الأصول الصحيحة فإنه يرد هذا الحديث. لكن لا نقول أن إثبات الضحك أو إثبات الغضب والرضا يخالف قوله تعالى ليس كمثلي شيء فيقول هذا خبر حادي ويخالف، أصلا نقول ليس ذلك بصحيح، فإن قوله ليس كمثلي شيء أي أن الله كما أنه بذاته ليس مثل ذاته ذوات تشابهه، نقول كذلك أيضا في صفاته ليس ضحكه كضحك أحد من مخلوقاته وليس رضاه وغضبه كرضا وغضب أحد من خلقه، بل لله بذلك من الغضب والرضا والسخط والكراهية ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته لنفسه دون أن نحرفه ودون أن نبطله. قال وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، أولا التعبير الصحيح هنا أن يقال ولا يعتقدون تمثيلا بصفاته بصفات خلقه، لأن التشبيه قد يقع في باب الصفات، وإن كان المؤرخ المراد في هذا التشبيه الذي بمعنى التمثيل، وإلا المشابهة واقعة، المشابهة واقعة من جهة الأسماء لا من جهة الحقائق، لا من جهة الحقائق. فالله يسمى بالرحيم والمخلوق أيضا يسمى بالرحيم، والله يوصف بالرحمة والمخلوق يوصف بالرحمة، وهذا وجه شبه، لأن التشابه هو التشابه من بعض الوجوه يسمى تشابها، ولو كان من بعض الوجوه يسمى تشابها. أما المثلية والتماثل فهو يكون من كل الوجوه، ولذلك تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عبر في كتابه قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ولم يقل ليس كشبهه شيء، لأن التشابه قد يقع في بعض الوجوه، يقع في الاسم، يقع في شيئا من المعنى. وأما المثلية فهي المنتفية، فنقول ليس مثل شيء، أن المخلوق يماثل الخالق مماثلة في كل شيء. فنقوله رحمه الله تعالى ولا يشبهون ولا يعتقد تشبيها لصفاته، معناه أنهم لا يعتقدون أن صفات المخلوق أو لا يعتقدون أن صفات الخالق كصفات المخلوق. فإن أثبتوا رحمة للخالق فليست رحمته كرحمة المخلوق. ودليلهم في هذا، وهذا أصل لا بد أن يعتمده المسلم في جميع ما يتعلق بهذا الباب، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. فهذه قاعدة لا بد لرضا طالب علم أن يضبطها وأن يقعدها دام يديه في باب الأسماء والصفات، أن الله ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته، لا في أسماء ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فالله له من الأسماء أحسنها وأكملها وأتمها، والمخلوق له من الأسماء ما يناسب قدره. ومن جهة الصفات الله له من الصفات كمالها وتمامها وحسنها، والمخلوق له من ذلك ما يناسب قدره ويناسب كونه مخلوقا. فهذا معنى قوله ولا يعتقد تشبيها لصفات بصفات خلقه، ومعنى ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقولون أنه خلق آدم بيديه كما نص، أي أنهم يثبتون أن الله خلق آدم بيديه، وليس المراد باليدين النعمة والقدرة. واحتج على قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسمى خلقت بيديه، ولا يحرفون الكلم عن مواضع، أي أنهم يثبتون أن الله خلق آدم بيديه، وأراد بهذا يرد على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الأشاعرة القائلين بأن المراد باليدين هنا أي شيء النعمة والقدرة. ويرد على من نفس الآية، إذ لو كان المراد باليدين القدرة لما كان لإبليس أن يعترض على لما كان لآدم فضل على إبليس من جهة أنه خلق بيديه، لأن إبليس أيضا خلق بقدرة الله عز وجل. فلو كان معنى اليد القدرة لقال إبليس يا ربي أنا أيضا خلقتني بيديك أي بقدرتك. وأيضا رد أن القدرة واحدة لا تتعدد، ليس لله قدرتين فقط، بل لله القدرة المطلقة التي لا تحد بعدد. فكيف يقول خلقت بيديك أي بيدي، ومعنى ذلك إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وهذا يأتي له معنى في باب إثبات صفة اليد ما يزيد على هذا. لكن الذي يعني هنا أن الصابون تعالى راد أن يثبت أن مذهب أهل السنة إذا مروا على آية فيها صفة أنهم أثبتوا هذه الصفة وأخذوا بظاهر النص، وقالوا أن الله له يدان تليق بجلاله، ولا يلزم من الإثبات التشبيه والتمثيل. فلا نقول أن يديك يدي المخلوق، لا نقول يديك يدي المخلوق تعالى الله عن ذلك عيوبا كبيرة، بل نقول أن له يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى، والله أعلم بكيفية هذه اليد. يعني نقول مسة المعنى نعرف أن الله له يد، لكن كيفية هذه اليد نقول علمها عند الله عز وجل. فنثبت اليد ونثبت المعنى ونفوض الكيف، يعني نقول نثبت اليد ونثبت المعنى ونفوض كيفية هذا اليد، خلاف المفوضة. والفرق بين السنة والمفوضة أن أهل السنة يفوضون الكيفيات والمفوض يفوضون المعاني، يفوضون المعاني. فأراد بهذا أن يثبت صفة اليدين لله عز وجل وأن يأخذ بظاهر هذا. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، نقف عند قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والله تعالى أعلم.